الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، وعلى ولديك العليين الشهيدين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا علي بن الحسين، هذا علي بن الحسين كضيغم، والشبل مثل الليث في الآثار قد عرقت فيه شمائل أحمد، وشجاعة من حيدر الكراري، ليث يلاقي كل عضو في الوغى منه الجيوش، بفيلق جراري فجواده يطفو بهم، وحسامه يجري بهم جري المنون الجاري، حتى هوى كالبدر خر من السماء، حتى هوى كالبدر خر من السماء للأرض منخسفا، وطود هاري يدعو أبي مني السلام عليك يا، يدعو أبي مني السلام عليك يا من رزقه يقضي على الأعمار، يدعو أبي مني السلام عليك يا، يا من رزقه يقضي على الأعمار. أبتا يا عز علي تركك مفردا من بعد فقد الآية، يا أهل الأنصار أبتاه طعم الموت عندي شهدة لولا فراقك، يا غريب الدار لولا فراقك، يا غريب الدار فانقض صقر الحرب فانجفلوا له مثل الهباء إذا عراه ذاري، الفاه مشقوق الجبين، الفاه مشقوق الجبين، إن مقطع الأعضاء مقبورا على الأوعاء، لكنه احتسب المصيبة قائلا أضرامت في أحشايا جذوتنا سهم أصابك يا شبيه المصطفى يا أصمى فؤاد المصطفى يا المختار سهم أصابك يا شبيه المصطفى أصمى فؤاد المصطفى يا المختار يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار وقف علي ينادي على الدنيا بعدك العفو وألف وصف عليك يا ابني يا شبيه المصطفى ما بلغ 20 سنك غاب نورك وانطفايا تشبه الكرار جدك في الحروب بحملتايا وتشبه الزهرة بمشيها والعمر في قصرتايا والحسن عمك تشبهه وبكرم جود وعفته جملة اوصافك عظيمة وهلك من اهل الوفايا والذي هذه اوصافه اشحال قلب امه وابوه يسمحوا بالمنية وللأعادي يذبحوا ما كفى العدوان ذبحا وبالخناجر قطعوا صاح يا ابو يدركني ومن سمع صوت لفايا وصل يم ابنه وعنا فرق جموع العدا وانحنى على ابني قبله وفاق زنده والسدايا وقام يتفقد جروحه وشاف سهم بكبده صاح يا ابني وداعت الله بعدك الدنيا العفاية بعدك الدنيا يا نور العين صارت مظلمة يا قمرنا السطع نورا وغاب في بحر الدماية يا شباب اللي انقصف عمره ومات من الظمايا ريت كل الماي بعدك يا حبيبي لا صفا إنا لله وإنا إليه. قال الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: مسكين ابن آدم مكتوم الأجل مكنون العلل مكتوم الأجل مكنون العلل تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة صدق الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كثير من حكمه وأقواله يحاول أن يذيب هذا الغرور في نفس الإنسان، يحاول أن يذيب هذا الشموخ وهذه الأنفة في نفس الإنسان. علام الغرور وأنت إنسان ضعيف، علام الشموخ والأنفة وأنت إنسان ضعيف لا تملك قوة ولا تملك قدرة من دون الله عز وجل. لا يغرنك أيها الإنسان أنك استطعت أن تغزو الفضاء وأن تصعد على سطح القمر وأن تخترع الأسلحة الفتاكة التي تدمر البشرية، كل هذا ما يعطي للإنسان غرور وما يعطي للإنسان شموخ. فمهما بلغ الإنسان من القوة ومهما بلغ من القدرة فهو إنسان ضعيف، فهو إنسان حقير. ورد عن الإمام علي عليه السلام: ما لابن آدم والفخر، ليش يفخر؟ ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. شو الفرق بيني وبينك؟ شو الفرق بين السلطان وبين الإنسان العادي، بين العالم وبين الجاهل؟ الجميع أوله نطفة وآخره جيفة. ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر؟ الإمام يتأوه على هذا الإنسان الذي يعلو شموخا وغرورا، يقول: مسكين ابن آدم، لبال أنه صار شيء. مكتوم الأجل، ما صار إنسان عالم، هو في أقصى المشرق ويعلم ما يحدث في المغرب الآن بالوسائل الحديثة بالاستخبارات، هو في أقصى المغرب يعلم، أنت في أقصى المشرق يعلم بك، تنام على أي جهة في بيتك، وصل إلى هالمستوى من العلم هذا الإنسان، لكنه هل يعلم متى يموت وفي أي مكان يموت؟ علم بما يجري في الأرض، علم بما يجري حوله، ولكنه لا يدري متى يموت وفي أي مكان يموت. وما تدري نفس بأي أرض تموت. مكتوم الأجل، أجل مكتوم ما مطلع عليه. مكتوم الأجل مكنون العلل. شوف الطب شقد تقدم، الطب تقدم تقدما باهرا في هذا العصر، وأحرز أوجا من الازدهار ومن التقدم، لكن ما زالت كثير من الأمراض مستعصية لا يدرى أسبابها ولا يدرى نتائجها، ما زالت مع تقدم الطب ومع ازدهاره ما زالت أكو أمراض مستعصية، ما هي أسبابها، ما هي مبادئها، لا يعلم. مكنون العلل يعني العلل الأمراض مخفية عليه أسبابها، مخفية عليه مبادئها. مكتوم الأجل مكنون العلل. هالإنسان العظيم ما شاء الله شخصية وجنود تحيطه يمنة ويسرى، ما يجلس إلا على المكان النظيف، ما يخالط أحد إلا النظيف، لا يعرض للشمس ولا للغبار ولا لهذه الأجواء، دائما الجنود حوله، لكن هذا تؤلمه البقة. قال لجيه بقة تؤلمه لو لا، هل يستطيع أحد أن يخلصه من ألمها؟ تؤلمه البقة وتقتله الشرقة. الماء الذي جعله الله سببا للحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، هذا الماء الذي هو سبب الحياة قد يقتل الإنسان أحيانا. إذا الإنسان شرب كمية فوق طاقة جذبه تقتله الشرقة، تقتله الشرقة وتنتنه العرقة. فالإمام سلام الله عليه في هذه الكلمات القصيرة كما قلنا يحاول أن يذيب الغرور من نفوسنا، يحاول أن يذيب الشموخ من نفوسنا، يقول لنا لا داعي لهذا الغرور، ما دمتم ضعفاء، ما دمتم لا تملكون قوة وقدرة من دون الله عز وجل. والغرور له مجالات مختلفة نتعرض لها. تارة يكون الغرور بالنسب، وتارة يكون الغرور بالمال، وتارة يكون الغرور بالعلم، وتارة يكون الغرور بالجاه، وتارة يكون الغرور بالدنيا. وإحنا ما نخلو من أحد الأقسام، الإنسان ما يخلو من أحد هذه الأقسام، أقسام الغرور. أما الغرور بالنسب، شوف كثير قل لك أبوي وجدي وعمي وخالي وكان وكان، خب كان أي خالف. إحنا ما نقول نسبك مو عظيم، ما نقول نسبك مو جليل وطاهر، وإحنا نؤمن بأن العوامل الوراثية تأخذ أثرها، العوامل الوراثية تأخذ أثرها. إذا كان الإنسان آباؤه كراما قد يرث الكرم منهم، إذا كان آباؤه شجعان قد يرث الشجاعة منهم، العوامل الوراثية تأخذ أثرها لكن مو دائما. قد يكون آباؤه كراما وهو بخيل، قد يكون آباؤه مؤمنين وهو فاسق، قد يكون آباؤه شجعان وهو جبان، فلا تنفعه آباؤه ولا ينفعه نسبه ما دام لم يتحل بصفة آبائه وأجداده. ليس الفتى من يقول كان أبي، كان أبي وكان جدي هذا ما يفيدك، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، أنا عطائي وأنا إنتاجي وأنا وأنا، أما جدي وأبي شنو؟ فالإنسان يفخر بأنسابه، ماكو مانع أن يفخر. الأئمة سلام الله عليهم كانوا يفخرون بأنسابهم، الإمام زين العابدين في مجلس يزيد طرى نسب الشريف وفخر به، الإمام الحسن عند معاوية ذكر نسبه الشريف وفخر به، الإمام علي عليه السلام قال محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي. نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا. هذا الإنسان يفخر بالنسب إذا كان مثل أنسابه، إذا كان قد ورث من أجداده الكرم والشهامة والبطولة لو فخر بأنسابه في محله صح يفخر لأنه مثل آبائه، أما إذا هو طيح حظ آبائه بلغوا القمة من الشهامة والبطولة والورع والإيمان لكن هو الإنسان صفر على الشمال ماكو شيء عنده، هذا يفخر بشنو؟ الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب قريشا: يا بني هاشم أتأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم؟ قولوا احنا ذرية الرسول واحنا آل الرسول، ما يفيد، لا يفيد إلا التقوى ولا يفيد إلا العمل الصالح. المجال الثاني للغرور الغرور بالمال. الغرور بالأموال، كثير من الناس تحصل عندهم ثروة، تحصل عندهم غنى معين، يبدأ يشمخ على الآخرين، يبدأ يعيش الزهو والتيه على الناس. ليش؟ لأنه ملك ثروة، لأنه ملك غنى. ما يخالف، الإسلام لا يكره الغنى ولا يذم الغنى، ابقى على غناك ما حد يمنع، كن غنيا هذا لا مانع منه، ولكن اذا اردت ان تفخر بالغنى، اذا اردت ان تهتم بالغنى، اخرج الحقوق الشرعية وافخر بالغنى ما يخالف، اما غنى لا يستفيد منه المجتمع، غناك يعني شنو؟ يعني مخلي الى بيت قصور وملابس ممتازة وسيارات ممتازة ونعمة يعيش فيها بطرا والمجتمع مو مستفيد من غناه شيئا أبدا، لا مشاريع خيرية يشارك، لا فقراء ينالوا من حقوق، لا الخمس يطلع من أمواله، شنو الفائدة في غنى؟ هذا الفخر بغناه لا محل له، إنما تفخر بغناك إذا كان غناك مورد لاستفادة المجتمع. الإمام علي عليه السلام دخل على زياد الحارثي، دخل عليه وإذا دار واسعة، بيته كبير، الإمام أراد أن يعظه، قال له: ما تصنع بسعة هذه الدار في الدنيا وأنت أحوج إليها في الآخرة؟ أنت محتاج إلى دار واسعة في الآخرة؟ هذا تأذى، يعني شلون؟ يعني يقعد في بيت ضيق يضغط على نفسه، شلون يعني ما يجلس في بيت واسع؟ الإمام ألفت انتباهه إلى شنه المقصود من كلامه، قال له: نعم تبلغ بها الآخرة، يعني خلها واسعة لكن تقدر توصل بها الآخرة، نعم تبلغ بها الآخرة، تقري الضيف وتصل فيها الرحم، تقري الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة، انت هالدار الواسعة تقدر تخليها طريق الى الاخرة، اذا قريت الضيف ووصلت فيها الرحم خليت ارحامك يستفيدوا من هذه الدار، نعم، واخرجت منها الحقوق، اذا اخرجت الحقوق الشرعية صارت سعة الدار طريقا للاخرة، اما اذا لا سعة الدار ما تفيده. اذا الغنى يكون فخر اذا انت طلعت الخمس، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، حين ذلك يكون الغنى فخرا. الغنى يكون فخرا اذا اخرجت الصدقات للفقراء والمحتاجين، اما اذا كنست اموالك. والذين يكنزون الذهب والفضة، يقول لك غير ذهب وفضة، انا ما عندي ذهب وفضة، انا عندي شيكات وارصدة في البنك، شنو الفرق؟ ذاك الزمان زمان نزول القرآن كان ذهب وفضة، الآن زمانك زمان المليارات والأرصدة، ماكو فرق بين الزمانين. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم تحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم. خل ينفعك هالأموال وهالمليارات وهالأرصدة ما دام ما تطلع الخمس خل تنفعك اليوم. تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. المجال الثالث للغرور الغرور نعم بالعلم. كثير من الناس إذا حصل على مقدار من العلم اغتر به، رأى نفسه عالما خلاص كافي. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، مدام يطلب العلم والمعرفة فهو عالم، وإن ظن أنه علم فقد جهل. إذا قال أنا علمت وصلت إلى العلم خلاص كافي، خلاص هذا يعتبر جاهل لأنه يجهل مقدار نفسه. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل. ومهما يبلغ الإنسان من العلم وما أوتيتم من العلم فقليلا. إذن الإنسان لا يغتر بمجرد معلومات حفظها من كتاب أو من خطيب أو من عالم معين أو هو صار عالم، لا يغتر بهذه المعلومات، يحاول دائما أن يعرف قدر نفسه وأنه ما زال محتاجا للعلم. والعلم بذاته مو غاية، ماك واحد يقول غاية العلم، لا، العلم وسيلة، العلم وسيلة وقنطرة للعمل. الإنسان يعلم لا ليعلم بل ليعمل. العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم إذا اقترن بالغرور والعياذ بالله، إذا صار الإنسان العالم مغرورا صار وبالا على الناس، وخصوصا المتقدمين للمناصب. اللي يتقدم للمناصب الشرعية، يتقدم لإمامة الجماعة، يتقدم للفتية، يتقدم لإدارة الناس، لا بد وأن يعيش التواضع وأن يعرف قدر نفسه وأن يعرف موقع نفسه وثمنها وقيمتها. إذا يتقدم إلى هالمناصب بغرور وشموخ يكون وبالا على الناس. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: صنفان من أمتي، صنفان إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس، الأمراء والفقهاء. دول اثنين عليهم المعول. وورد عنه صلى الله عليه وآله: العالم كالسفينة يصلح فينجو معه خلق كثير ويفسد فيغرق معه خلق كثير. المجال الرابع للغرور الغرور بالجاه. شلون الغرور بالجاه؟ إنسان يحصل وظيفة، وظيفة وظيفة عالية، يغتر بهذه الوظيفة، يبدأ يستكبر على الآخرين، يبدأ ما يقضي حوائج الناس، يبدأ يزجرهم ينهرهم، لا يساعد أحدا ولا يسمع كلام أحد علشان حصل وظيفة، صار رئيس، صار مدير في مكان كذا، أو إنسان صار أمير مثلا أو صار حاكما. لا يأخذه الغرور بالجاه. هذه المناصب وهذا الجاه أمر زائل، أمر بائد، لا يبقى ولا يثبت، يروح، ماكو شيء باقي، كل شيء يزول ويفنى. انت اذا حصلت على الجاه اذا تريد تعالج الغرور بالجاه عالج الغرور بالجاه بالشكر على هذه النعمة. اذا شكرت ربك على نعمة الجاه تخلصت من هذا الغرور. اذا ساعدت اخوانك المؤمنين في قضاء حوائجهم واسعافهم واداء مهماتهم تخلصت من الغرور لهذا الجاه. اوحى الله الى النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله افضل الصلاة والسلام لذكرهم الصلوات، أوحى الله إليه: يا موسى اشكرني حق شكري، أريدك تشكرني حق شكري. تعجب النبي موسى قال: إلهي كيف أشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر. أنا حتى إذا بقول شكر هذا الشكر هو نعمة منك ويستحق الشكر، وأريد أقول شكر وذاك الشكر أيضا نعمة تستحق الشكر، شلون أوصل إلى شكرك؟ أنا ما أقدر أوصل. وكلما بلغت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر. قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. أنت حتى التوفيق إلى الشكر نعمة من الله عز وجل. ليتذكر صاحب المنصب وصاحب الجاه من سبقه ممن استلم هذا المنصب وتقلد هذا الجاه وذهب جاهه وذهب منصبه. خلي يتذكر الأيام الأول، الأيام السابقة. عبد الرحمن صاحب الصلاة بالكوفة يقول: دخلت على أمي يوم عيد الأضحى وإذا بعجوز عليها ثياب رثة جالسة معها. لكن هالعجوز مع أن عندها ثياب رثة إلا أنها تتكلم بلسان طلق ذلق وبيان رائع. تعجبت، قلت: أماه من هذه العجوز؟ قالت: بني هذه خالتك عباية أم جعفر البرمكي. هذه كانت ملكة، عجوز عليها ثياب رثة، هذه كانت ملكة. قالت: بلى. سبحان الله. كان يوم عيد أضحى، يقول: سألتها قلت لها: أين الجاه وأين الملك وأين الدنيا التي كانت بين يديك؟ قالت: إنها عارية أعارنا الدهر إياها وأخذها منا. هذه عارية أخذناها استعرناها يوم من الأيام وبعدين الدهر أخذ عارية تسترجعها خلاص. قال لها: صفي لي أحوالك كيف كنت والآن أنت كيف كنت؟ قالت: مر علي أضحى، عيد أضحى، وعلى رأسي 400 وصيفة من غير الإماء والخدم ومن غير الأموال، وأنا أقول بأن ابني عاق ما هيأ لي، بس 400 وصيفة هذا ابني عاق، ليش ما يجيب لي أكثر؟ وأنا أقول بأن ابني عاق، 400 وصيفة مو كافية. ومر علي أضحى الثاني وقد جئتك وأنا أطلب جلدتي شات أنام على إحداهما وأتدثر بالأخرى. جلدتين شاتري. يقول: فأعطيتها من الدراهم والدنانير ما فرحت به. هارون الرشيد اللي كان يجلس ويخاطب السحابة يقول: أينما تذهبين يأتيني خراجك. المقدار من البطر والملك وصل إلى هارون الرشيد. هذا هارون الرشيد لما قرب الموت وعرف المرض مستحكم بعد ماكو مجال موت، صار يجمع أكفانه، أكفانه يرتبهم ويقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. كل شي راح. عبد الملك بن مروان هذا الحاكم المستبد، هذا لما مرض المرض الذي مات فيه أقبل إليه الناس قالوا: كيف نجدك يا أمير الفاسقين، كيف نجدك يا أمير الفاسقين؟ قال: تجدوني كما قال الله، اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أول مرة الله خلق شنو؟ كان إياك جماعة، كنت فردا، لا مال لا أهل لا دنيا لا مناصب أبدا، كنت فرد. ترجع لربك فردا، ترجع لربك بكفن أبيض، لا مال لا أهل لا عشيرة، ما معك إلا عملك. اليوم جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. المجال الخامس الغرور بالدنيا، وهذا احنا عدنا مع الأسف موجود، مغترين بالدنيا. يقول الإمام الحسين عليه السلام: المغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا الدنية، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. الغرور بالدنيا، شلون الغرور بالدنيا؟ المعصية، انت ما تفعل المعصية الا عن غرور بالدنيا. احنا ما دمنا مصرين على المعاصي وما دمنا مصرين على الذنوب فنحن مغرورون بالدنيا. الدنيا تزين لنا المعصية، تقول لك بعد وقت، وانك وان انت تموت، الموت بعدك لاحق عليه، انت بعيد عنك الموت، انت الان افعل المعصية وبعدين توب. تزين لك الدنيا فتفعل المعصية، هذا هو الغرور بالدنيا. اكو مثل احنا عدنا نقول: الاخرة متاخرة، والآخرة بعد وقت، انت الان خذ نصيبك من الدنيا وبعدين. هذا هو الغرور بالدنيا. القرآن ينبهنا على عدم هذا الغرور، يقول: انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. هذه الحياة الدنيا، ولا الحياة الدنيا لا واقع لها، كل أمر زائل فيها، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. والقرآن ينبهنا على خطر الاغترار بالدنيا، يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انت اختار لك اي المنزلين واي المكانين، الجنة ام الجحيم. الامام الباقر سلام الله عليه ورد عنه: مثل الحريص على الدنيا، شوف هذا اللي دائما في الدنيا يكدح يتعب اموال يكدسها في سبيل الدنيا، مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القز، كلما ازدادت من القز حولها لفة كلما صار أبعد عن الخروج، ما تقدر تطلع حتى تموت غمة. هذا الإنسان يحتطب على ظهره من الذنوب ومن الرذائل ومن المعاصي، تاريش يقدر، شلون يقدر يشيل هالحمل هذا، ثقل الذنوب وثقل المعاصي، شلون يقدر يشيله؟ ما يقدر. احنا ما نقول لك اترك الدنيا وكن زاهدا لا تعبأ بشيء من الدنيا، لا. قل: من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، انت مو محرم عليك لا حسن الملبس ولا حسن المطعم ولا حسن المكان. اختر احسن المكان واختر احسن المطعم واختر احسن الملبس، كل هذا مو محرم عليك، لكن اطع الله وترك المحرمات واخرج الحقوق الشرعية. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. انت مو محرم عليك الاستفادة من الدنيا أبدا. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: ليس منا من ترك دنياه لآخرته. انت مو مأمور أن تترك الدنيا للآخرة، تأخذ من الدنيا حاجتك. ليس منا من ترك دنياه لآخرته، وليس منا من ترك آخرته لدنياه. انت عيش موازنة، لا تتهالك على الدنيا وتنسى الآخرة، ولا تحرم نفسك من نعيم الدنيا كلا، تعيش عملية موازنة. وخذ العبرة والعظة من الذين سبقوك إلى هذه الدنيا. النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عاش 2500 سنة. شلون دنيا عاش نوح 2500 سنة؟ لما جاءه ملك الموت، جاءه وهو في الشمس، كان واقف في الشمس، جاء ملك الموت سلم عليه عليه السلام: من أنت؟ قال: ملك الموت. قال: لما جئت؟ قال: جئت لأقبض روحك. قال: أمهلني حتى أتحول من الشمس إلى الظل، أنتقل من الشمس أجي إلى الظل. قال: ما يخالف. انتقل من الشمس إلى الظل. قال: كيف وجدت نفسك؟ قال: إن الدنيا التي عشتها 2500 سنة ما هي إلا كانتقالي من الشمس إلى الظل، كلها راحت في أقصر وقت 2500 سنة. ثم قبض روحه. النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، هذا النبي سليمان جمع أصحابه يوما من الأيام، قال: أصحابي، لقد أعطيت من الملك ما لم يعط أحد لا قبلي ولا بعدي. سخر الله لي الريح والجن والإنس والطير، وعلمت منطق الطير والوحش، وأورثت الممالك كلها، لكن تدروا ما تمتعت بملكي يوما من الأيام، وما مر علي يوم سرور إلى الآن، مع أني حصلت على هالملك كله، لكن يوم سرور مر علي ما مر. وأريد أن يكون غد يوم سروري، باشر أنا أريد يصير يوم سرور خالص. صعد إلى خلوة في أعلى القصر، خلوة أعلى القصر، قال: أقفل القصر بجميع أبوابه، وأقفل الخلوة بجميع أبوابها، لا أريد أحد يدخل علي أبدا ينغص علي سروري هذا اليوم. أنا أريد اليوم أنظر إلى مملكتي بشرقها وبغربها. صعد سليمان تلك الخلوة، أغلقت الأبواب كلها، جلس، صار جلس واقفا على عصاه، صار ينظر إلى مملكته كلها بشرقها وغربها. بينما هو واقف ينظر، وإذا بشاب حسن الوجه معه في الخلوة واقف، واقف. عجيب، من أدخلك والباب مغلق؟ من وين دخل؟ كيف دخلت القصر والباب مغلق؟ قال: أدخلني القصر ربه وبإذنه، أنا مو بإذنك جيت، وأنا جيت من رب هذا القصر وبإذنه. قال له: بلى، هذا القصر للرب عز وجل وأنا عبده، لكن شلون دخلت؟ أنا أريد أفتهم. قال: دخلت بإذن الله وبأمر الله. قال: من أنت؟ عرف المسألة هذه. قال أنا ملك الموت. قال لم جئت؟ قال جئت لأقبض روحك. قال سبحان الله، أبى الله أن يكون لي يوم سرور دون لقائه. أنا ما حصلت يوم سرور في الدنيا، لكن الله يريد يكون يوم سروري هو يوم لقائه. أبى الله أن يكون لي يوم سرور دون لقائه. افعل ما أمرت به. فقبض روحه وهو على عصاه، ما جلس ما استقر وهو على عصاه، فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. دابة الأرض جت، الجن قاعدين يشتغلوا يكدحوا عمل، وسليمان واقف ما يدروا ميت. الدابة تأكل من العصا إلى أن سقطت العصا. يوم سقطت العصا سقط سليمان، علموا أنه ميت. أنت تحب البقاء في الدنيا، ماكو واحد منا ما يحب البقاء في الدنيا، لكن إن كنت تحب البقاء في الدنيا للعمل الصالح فنعم الحب هذا، وإن كنت تحب البقاء في الدنيا للبقاء على الذنوب والرذائل فبئس الحب هذا. ولذلك ترى الأولياء يكرهون البقاء في الدنيا إذا كانت غير صالحة، إذا كانت الدنيا لا قيمة لها يكرهون البقاء فيها. ألا وإن الدنيا قد تنكرت وأدبر معروفها ولم يبق منها إلا صبابه، كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. رفض الحياة الدنيا في سبيل الآخرة وفي سبيل المبدأ والعقيدة. وهكذا كانت أشباله وأولاده. أحد أشبال الحسين غفى غفوة، جلس قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له أحد أولاده أبي ماذا رأيت؟ قال سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له أبي أولسنا على الحق يا أبتا؟ قال بلى بني على الحق. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال جزاك الله من ولد خيرا عن والده. منه هذا الولد؟ منه هذا الشباب؟ شباب العظيم. هذا علي بن الحسين الأكبر، هذا كان قرة عين الحسين، شبيه المصطفى، هذا الذي الحسين لا ينسى خلقه وخلقه. أكو واحد جا المدينة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، قال أريد أن أرى رسول الله. قالوا له إلى الرسول توفي. قال سبحان الله، ألا يوجد من يشبه الرسول خلقا وخلقا؟ قالوا بلى، عند الحسين ولد هو شبيه المصطفى خلقا وخلقا. أقبل هذا الرجل إلى الحسين، سأل من الحسين طلبه، أريد أن أرى ولدك شبيه رسول الله. قال انتظر الآن يخرج عليك. فلما خرج عليه علي الأكبر بجمال طلعته وبهاء غرته، ما تمالك الرجل انكب على يديه يقبلها وقال بأبي أنت وأمي شبيه المصطفى. الحسين أراد يحرك عواطفه، أراد يحرك مشاعرها وحرك عواطفك انت ايها الشيعي. قال لي يا هذا، لو كان لك ولد مثل هذا، انت لو عندك ولد هالشكل جمال وخلق وعظمه شو تسوي؟ قال لو كان عندي ولد مثل هذا لا ادعه يمشي على وجه الارض، على الأرض ما يمشي، ما يوطئ التراب برجله. قال الله أكبر، لو أصابته شوكة، جت شوكة وأصابته وصار الدم يسيل وصار يتألم أمامك هذا الولد الشباب وأنت تنظر إليه يتألم، كيف يكون حالك؟ قال والله أموت دونه. قال إذن ساعد الله قلب والده. انت تقول اذا اصابته شوكة وصار يتألم ما تقدر تشوفه يتألم، ما تقدر تشوفه يقول اه متألم، كيف ساعد الله قلب والده؟ شلون والده شلون يشوفه؟ يراه مقطعا قطعة قطعة، يراه مخضبا بدمائه، يعفر بيده، يعفر برجله، يعفر برأسه، يطلب قطرة من الماء، ينادي أبا حسين أدركني. ساعدك الله يا أبا عبد الله في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم يوم علي الأكبر. تدري الحسين ما انهار ولا فقد ضبطه إلا عندما ودع علي الأكبر. لما أراد الحسين أن يودع ولده علي الأكبر يقول الرواة اعتنق معه الحسين ساعة ساعة ساعة، الحسين معانقن إلى صدره، كل يقول في أمان الله في داعة الله. لما أراد المبارزة إلى المعركة قال له بني حالك أيتام حالك أطفال، بني أصعد على الفرس، صعد على الفرس، خرجنا النسوة حمنا حول الفرس، هذه تقبل يديه هذه تمسك بركابه. سكينة أمسكت بركاب الفرس، زينب وقفت عند الفرس، ليلى صارت تحوم حال الفرس، رقية صارت تقبل يده، كل واحدة تنادي ارحم غربتنا، علي ارحم غربتنا ارحم وحدتنا، لا تفجعنا بشبابك. لكنه ودعهم، انقلب الى المعركة نادى انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي، ضرب غلام هاشمي علوي قتل منهم مقتلة عظيمة، قال العبدي علي اثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لافجعن امه واباه فيه. لما مر به علي الاكبر حمل عليه اللعين فضربه بالسيف على راسه، شبكه على الفرس وهو يظن ان الفرس سترجعه الى والده الحسين، لكن الفرس اخذته الى الاعداء، صار الاعداء يضربونه، هذا يطعنه برمحه وهذا يعلوه بسيفه وهذا يضربه بنبله، فتوزع جسده اربا اربا. نادى ابي حسين ادركني عليك مني السلام، ساقت الريح الكلام الى الحسين، خرج من الخيمة. يقول حميد بن مسلم كالليث الهزبر فرق الاعداء عنه، اجلس عند جسده انحنى ظهره عليه قبله، اسال مسح الدماء عن وجهه. ساعده الله هذا الوالد الحنون وهذا الولد الشباب، جلس عند جسده مسح الدماء عن وجهه مسح التراب عن غرته، نادى ولدي علي على الدنيا بعدك الوفاة، حمله على صدره. شلون الجنازة حملها؟ وضع صدره على صدره ورجلاه تخطان في الارض، ما يقدر يشيله ما يقدر، هذا ولد الشباب ما يقدر يشيله. اتى به الى الخيمة، نادوا خي زينب ليلى رملة رباب، قوموا واستقبلوا الشباب. يا اهل الخيم جاكم علي قوموا، وياه وياه مفجوعة، يا اهل الخيم جاكم علي شوفوا على الصدر. ادري جنازته ما حب طلعين يا ويلي من الخيم عماته شافوا علي مرمي ويجر ون ومن الطابور ما تنحص جراحه زينب تصب دموعها مهمو خرجت امه ليلى انكبت على جسده نادت ولدي علي قد تعتني قلبي ربيت لك يا ابني وسهرت الليالي وسميت باسم الله عليك اول وتالي امك يا بعد اهلي بقت من عروه يا اهلي باري لا ضعنها في الضعين قام الولد يعفر ويتقلب على البيت ويقول يا يما ضعنكم وينه يريد قالت يا ابو حلوة شمايل مجلس يزي يا كوكبا ما كان تقبل عزاءنا بحق شهيد هذا اليوم تقبل عزاءنا وشافي مرضانا وفرج عنا اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وفقنا لما تحب وترضى اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.